السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا مش عارف لحد دلوقتي قراركم ايه ايام اللي هتيجي دي هنقضيها ازاي او هتقضوها ازاي. انا بالنسبة لي ممكن اتصرف، ممكن املى وقتي، الواحد يعتاد على كده. بالنسبة للفراغ ايا ما كان هذا الفراغ، الواحد كان دائما ما يجدش فراغ في حياته، دائما وقته مليان الحمد لله، ربنا بيكرمنا وبنملى وقتنا برضه. واستمعوا للحديث دوت وادونا رايكم ونستمع ليه سوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبدا النهارده حديث برضه كده اهو، نحلل بيه الاحداث اللي بتحصل والاوضاع بتاعتنا، نربطهم ببعض، نربط الخلفيات مع المستجدات، ما كان وما اصبح، والوضع اللي احنا فيه. طبعا سنة جديدة احنا فيها دلوقتي ل 2017 و 1437 هجرية. هل هتتكرر بنفس النمط بتاع السنين اللي فاتت زي 2016 و 1437؟ ما اظنش طبعا. الحمد لله حجينا 37 و 36 كنا مع بعض، وترجعنا للأحداث بتاعتها نعرف والله عملنا ايه بالضبط وسوينا ايه. لان بالنسبة للحد هو مرة في العمر، اذا حجينا مرة خلاص يعني اسقطنا لنا الفريضة، ونتكرر الحد تاني ده شيء كويس، فضل من الله بيكون، ما نقولش لا، ولكن ربنا هيئ لنا الظروف لذلك التي نستطيع القيام بها، طالما ان اشياء اضافه تطوعي وليس الفريق الذي يعني الانسان يسعى فيها ويجاهد مهما كانت الظروف. وبرضك يعني هناك استثناءات كما هو معروف، ونبدا كده كل واحد يقعد تصوره السنة دي هتكون شكلها ايه، سواء ان كنا مع بعض او كان كل واحد لوحده، ازاي تسير الامور. هل والله هتيجي يسرى وتقعد فترة كده هو ترجع تاني، ولا هتيجي انتوا الاثنين في رمضان، اللي انتوا هتيجوا الاثنين انتوا الاثنين في اي وقت برضك وهتقعدوا فتره وتمشوا وفقا ل يعني المستجدات التطورات. لما نرجع كده اهوت برضك لحد اول ما اتجوزنا لحد الوقت، ازاي كانت الاوضاع وازاي كان الظروف وازاي اتغيرت وتبدلت سبحانك يا رب، سواء برحيل البعض او بمجيء البعض الاخر للحياة. انا ازاي كنت بنزل لكم وازاي اصبحت لا استطيع ذلك، وانتوا اصبحتوا العكس تنزلوا وهو بتجيلكم ظروف بتمنعكم. ايه الاسباب؟ إذن هناك أسباب دائما لكل مستجد، لكل ظرف بيحدث فيه نوع من الاستجدار من التطورات أو من المستجدات اللي بتخلي الواحد يغير تفكيره عن السنة اللي فاتت. إذن هي مش نفس الدائرة، مش نفس الشهور بتمر علينا، هي نفسها بتاعت السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها وهكذا. لا، ده في كل سنة لها ترتيب خاص بيها. احنا لنا اولوية فيها، لنا حق في الشهر ولا الشهرين اللي بنقعد مع بعض، حتى تاكل ما نحسدون عليه يعني. ده شيء مش كفاية ان احنا مش قاعدين مع بعض على طول طول الوقت، ومش قادر انزل لكم. فاذا النوع هناك من يعني الدعاء كان هو السعي، ونحاول بقدر الامكان نعرف والله يعني الاسباب المؤديه لذلك، ونحاول بقدر الامكان احنا نهيئ الظروف لذلك. يعني زي ما بنستعد والله لرمضان، ناس كثيره جدا بتستعد لرمضان من قبل ما يجي بكذا شهر، ايا ما كانوا هؤلاء الناس، هل هم بتوع المحلات، هل هم يعني ايا من كان يستعد هذا الشهر بدري او اي مناسبة، يعني مش لازم بس شهر رمضان، اي مناسبة بتيجي ولها تأثير مباشر في هذا هؤلاء الناس او في هذا الفرد او بيستعد له قدر استطاعته اذا كانت الظروف معيئة لذلك. اذا ما كانتش معيئة لذلك خلاص يعني بتجدي الله بتمر عليه مر الكرام. فهنا احنا بنعمل ايه وبنسوي ايه حتى نستطيع ان احنا نحافظ على شيء يعني هو في تعب لي وتعب لي، اذا في نوع من التعب للطرفين مش للطرف واحد. ورغم ذلك بنحاول بقدر الامكان نحن نتقبل هذا التعب ونتعايش في ان كل الناس بتتعب، مش احنا بس في رمضان بنجد كل الناس بتتعب سوا، كلهم بيصوموا كلهم بينزلوا الاسواق عشان يعني يقضوا اغراضهم و يعني ومن يستعد لدعمهم يدعمهم. وبشوف ازاي المحلات بتستعد وحتى المحلات نفسها بتنزل في الاسعار. يعني برضك دوت تعتبر هل خساره ليها ولا مكسب، يعني ده شيء برضك بتحسبوه يحسبوه انتم او لهم يحسبوها، نعرف الله هذا الموسم بالنسبه لهم يكون ايه لما ينزل الاسعار كده بهذا الشكل اللي انتم بتشوفوه. احيانا بينزلوا مش كل المحلات، في محلات بترضى ومحلات لا. فاذا المرحله اللي جايه دي الكام شهر اللي جايين من هنا لحد شهر 12 سواء بالهجري او بالميلادي 2017 او 1438 هي هتمر علينا ازاي، واحنا ايه دورنا في هذا الشيء؟ هنقعد سلبي هنكون سلبيين ولا هنكون ايجابيين؟ هنعرف نستفيد ولا هنكون في الصدار؟ بنفكر صح ولا بنفكر غلط؟ سعينا ولا ما سعيناش؟ نقول الحمد لله على اللي جيبه ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكون خرجنا بحاجة او خرجتوا بحاجة من الكلام اللي سمعتوه، اذا كان فيه يعني القاء ضوء المرحلة اللي فاتت والمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي والمرحلة اللي هتيجي. الانسان يعني ممكن احنا يعني نعرف ازاي نخطط لانفسنا. الحياة مخططة، السنين مخططة، هيجي رمضان، هيجي الحج، هتيجي الاعياد، هتيجي مش عارف كذا، الاجازات، المدارس ترجع تاني، الموظفين بيروحوا دراساتهم. احنا بالنسبة في وضعنا دوت بنمشي مع هذه المتغيرات، ما عندناش جدول، ما بنقولش والله هناخد الاجازه في اليوم، خلاص احنا دلوقتي اصبحنا احنا اللي نقرر اجازتنا امتى ولكن في نفس الوقت عايزين نمشي مع الجماعه ونمشي مع المناسبات اللي متواجده، ما نعملش حاجه يعني تكون ضد التيار زي ما بيقولوا. السلام عليكم ورحمه الله.